الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أرفع صوتك شوي. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو بائع نفسه ومعتقها وموبقها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا أيضا حديث من الأحاديث العظيمة التي ذكر لنا فيها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الطهارة الظاهرة والباطنة، والعبادات التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي في ظاهرها بعضها في ظاهرها أنه بسيط ولكنه شيء عظيم جدا، وهو يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. فقال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث من رواية أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، وقيل الحارث بن عاصم، الحارث بن الحارث، الحارث بن عاصم، قيل الحارث بن الحارث، اختلف في اسمه، والذي رجحه ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب هو الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه، من قوم أو من أصحاب أبي موسى رضي الله تعالى عنه. إذن فالطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم الفعل وبالفتح الماء الذي يفعل به الطهور، وهو كالوضوء والوضوء، يعني في الفتح والضم تماما. والطهور شطر الإيمان، بمعنى أن الإيمان له شطران: شطر يأخذه الطهور، والشطر الآخر هو ما تبقى من الأعمال، أو كأن الإيمان إلى شطرين: شطره الطهور، وشطره الآخر هو الأعمال الباطنة. وكأن الحديث يقول بأن الإيمان فيه طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، أو كما يسميه علماء التربية بالتخلية والتحلية، بمعنى أن شطر الإيمان وهو أن تطهر باطنك، قلبك، من الشرك ومن الرياء ومن الأعمال المهلكة الموبقة، وأن تطهر ظاهرك بما أمرك الله به سبحانه وتعالى من الوضوء والاغتسال والصلاة وإلى غير ذلك مما يطهر العبد من الذنوب. إذن فيه قسم تطهير القلب وتزكيته، وفيه قسم آخر وهو الطهارة الظاهر، طهارة الظاهر. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تنزيه لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى أمرنا أن ننزهه بما يليق به جل وعلا، وقد علم بأننا لا يمكن أن ننزهه حق تنزيه، فعلمنا قل الحمد لله، قل الحمد لله، علمنا أن نحمده سبحانه وتعالى بهذا اللفظ أو بهذا المصدر كما يقال، الذي يفيد الثبوت والاستمرار، لأن الحمد به دائما، يعني دواما لا ينقطع، بخلاف لو قلت أحمد الله أو يحمد الله أو احمد الله، فهذا بحسب الظرف الزماني الذي تريده. إذن فقال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وهذه الأذكار هي فيها يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص، ووصفه بجميع الكمالات سبحانه وتعالى. فأنت لما لم تحمد الله وتقول سبحان الله وغيرها من الأذكار التي تمجد الله سبحانه وتعالى، أنك تنفي عن الله سبحانه وتعالى جميع النقائص، لأنه لا يمكن أن يتصف الله تبارك وتعالى بشيء مما ينتقص في ذاته جل وعلا. ولذلك كل صفات النقص منفية عن الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، وغيرها من الآيات، توكل على الحي الذي لا يموت، وغيرها من الآيات التي تفيد بأن الله سبحانه وتعالى له الكمالات كلها جل وعلا. إذن النقص في كماله لا يمكن أبدا سبحانه وتعالى، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص، ولذلك نحمده ونسبحه ونقدسه جل وعلا. إذا قال الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله أي التسبيح الذي يسبح الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فهذا التسبيح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا تشترك معنا كل المخلوقات فيه، كل المخلوقات تسبح الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن الإنسان يغفل عن التسبيح، ولا تغفل هذه المخلوقات عن التسبيح. ثوبك هذا الذي تلبسه يسبح الله ليلا ونهارا، الأرض التي تمشي عليها، الكراسي التي تجلس عليها، السيارة التي ترقف فيها، الدواب التي حولنا والنباتات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد جاء في أثر الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حصيات في كفه فسبحنا، فأعطاها إلى أبي بكر رضي الله عنه فوضعها في كفه فسبحنا، فوضعها في يد عمر رضي الله عنه فسبحنا، فلما وضعت في يد عثمان سكت. فقال العلماء بأنه هذا الدليل بأن عثمان رضي الله تعالى عنه يعني له مكانة يعني أخرى خاصة به من الشهادة ومن الابتلاء غير الذي كان لصاحبيه رضي الله تعالى عنهم. والشاهد في أن التسبيح أنها سبحت، وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان صاحبا لسلمان الفارسي، وكان أبو الدرداء يصلي كثير الصلاة، وسلمان قد وضع العشاء على القدر فسمع الطعام يسبح، فقال لأبي الدرداء الحق اسمع تعال تسمع. فلما جاء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم كفأ الطعام سقط فلم يسمع شيئا، فالطعام يسبح، وإن من شيء لا يسبح، سبح لله ما في السماوات وما في، يسبح لله ما في السماوات، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه الحيوانات وهذه النباتات وهذه المخلوقات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تنزيه لله عن النقائص سبحانه وتعالى وعن العيوب وعن مشابهة المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالتسبيح معناها تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل نقص، ولذلك كان عظيما عند الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث الصحيح في آخر البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال والحمد لله تملأ الميزان، والميزان أي ميزان الأعمال الصالحة. فلو قال الإنسان الحمد لله تملأ ميزانه، هذا شيء عظيم جدا، يعني أن يكثر الإنسان من حمد الله تبارك وتعالى ومن ذكره. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والشك من الراوي هل قال سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض أو هما معا يملأان ما بين السماء والأرض، شك الراوي. وغالب الشك يكون من غير الصحابة، الغالب يكون من غير الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فصحاء، وقد أخذوا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقل ما يشكون في هذا. وكثير من الأحاديث رويت بالمعنى، وبالتالي أنه قد يشك الراوي فيبغي يحتاط هل قال سبحان الله وبحمده تملأني أو تملأ، فشك الراوي. قال والصلاة نور، الصلاة وصفها بأنها نور، وقد وصف في أحاديث كثيرة بأنها نور، منها حديث من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عنها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. فبقدر هذا النور الذي تفعله لنفسك في هذه الحياة يكون أمامك يوم القيامة في الصراط وفي المحشر وفي، فليستكثر الإنسان من الصلاة. الصلاة نور، والصدق طبعا إذا كان الإنسان عنده النور الذي يمشي به في الظلمات فلن يضل بإذن الله سبحانه وتعالى أبدا. إذا عرف معنى الصلاة يعني مش يصلي صلاة يعني يقلد فيها الناس ولا معنى لها، لا تنهاوا عن الفحشاء والمنكر، لا تقربه من الله، لا تزيده من الله إلا بعدا والعياذ بالله، ولكن الصلاة التي فيها قرة العين وفيها الراحة فيها القرب والأنس بالله تبارك وتعالى. والصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها. والصدقة سميت صدقة لأنها تبين صدق إيمان صاحبها، فالمنافقون لا ينفقون المال في سبيل الله عز وجل، ولكن المؤمن هو الذي ينفق. المنافق إذا جاء الصلاة كسلان، وإذا أنفق أنفق كاره، كما قال سبحانه وتعالى لا ينفقون إلا هم كارهون، ويستهزئون من المنفقين كما قال الله سبحانه وتعالى في التوبة. ولكن المؤمن دليل برهان إيمانه هو الصدق، فإذا جاءت إنسان يتصدق في سبيل الله ويترفع عن شح نفسه فاعلم أن هذا دليل على صدق إيمانه. والصبر ضياء، الصبر وفي رواية الصوم ضياء، والصوم هو جزء من الصبر، هو من أفراد الصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جاء في بعض الأحاديث بوصف الصوم بالصبر، لأن الإنسان يصبر فيه على الطعام مشقة الجوع وألمه، ويصبر على العطش، ويصبر على الأشياء المألوفة في حياته، وأيضا يراقب به الله سبحانه وتعالى في خلواته، فهو ضياء للإنسان، سواء كان الصبر اللي هو الصبر عن أقدار الله المؤلمة أو على الطاعات أو على المعاصي أو نحو ذلك. الشيخ معنا؟ إذن فالصبر كما قال ضياء، وجاء بالنور وبالبرهان وبالضياء، وهذه الأشياء الثلاثة تتفاوت في الإضاءة، فالنور هو أعلاه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والأرض، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور، ووصف القرآن بأنه نور، لأنه أعلى هذه الأشياء في الإضاءة يعني الاستنارة. ثم البرهان، البرهان هو الشعاع الذي يكون دائر حول الشمس كالهالة، هذا يسمونه بالبرهان. والضياء يكون للقمر، وبذلك تتفاوت هذه الأعمال في قوة أنوارها. فالصلاة هي على رأس الأعمال، هي أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك فرضت في السماوات السبع. قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن وهو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نقرأه، إما أن يكون حجة على حجة للعبد فيأخذ بيده إلى الجنة، وإما أن يكون حجة عليه فيوبقه في النار والعياذ بالله. فالإنسان الذي يقرأ القرآن ويعمل به هو على خير، والذي يجعله وراء ظهره فهو والعياذ بالله على أمر يعني خطير. ولذلك لا ينبغي لصاحب القرآن أن ينام وفي جوفه هذا المسك، وإنما ينبغي له أن يصلي به وخاصة في الليل، ولو شيئا يسيرا. الذي يحفظ القرآن على الأقل أنه يقرأ به في جزء كل ليلة. ولذلك الرجل الذي جعل الله في قلبه هذا النور ثم يتركه ولا يصلي في هذا على خطر، على خطر. نعم. قال كل الناس يغدو، أي كلهم سيغدون، والغدوة هو الذهاب في يعني في البكرة في الصباح الباكر، ولكن معناه الناس كلهم ينتشرون في هذه الأرض غدوة، فمنهم من يبيع نفسه، فبائع نفسه إما أن يعتقها من النار وإما أن يوبقها في النار، إما أن ينجيها من النار في هذه الغدوة بالعمل الصالح، وإما أن يوبقها والعياذ بالله في النار، نسأل الله العافية. نعم. قال الشارح حفظه الله الطهور فصل بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، فسر بهذا، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر الإيمان بالصلاة كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي وفيه بدل الطهور الوضوء، إذن فهذا قاضي، لأن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أقواله بأقواله، هذا أعلى درجات الشرح والتفسير، كما أن تفسير القرآن بالقرآن هو أولى تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو الأول في ذلك. وفي رواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء، والشطر فسر بالنصف، الشطر فسر بالنصف وفسر بالجزء يعني جزء الشيء، وفسر بالشطر أنه نصف الشيء سلامة وإن لم يكن نصفا. وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به إلى غير ذلك. وقوله الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله إلى آخره، الميزان هو ميزان الأعمال كما ذكر سالفا، والتسبيح هو تنزيه لله سبحانه وتعالى. وتملأني أو تملأ، لأن هذه الصلوات وهذه الأعمال الصالحة كما قال العلماء يكون لها جرم وجوهر يوم القيامة فتوزن، كما في حديث البطاقة الذي الرجل الذي يعني ثقلت كفة سيئاته فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم لا نظلمك شيئا، فتأتي بطاقة قال ما تفعل هذا البطاقة، فإذا بها فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا إله إلا الله، فيعني تثقل الميزان، تثقل ميزان حسناته. والصلاة نور طبعا إذا كانت شاملة لشروطها ومكملاتها، ما هي صلاة النقر، نقر الديكة والتفات الثعالب، كان أحد عندنا من الشباب يصلي وأكثر ما يصلي جالسا ولا يحسن حتى السجود لما صلي جالس، فقال له أحد شبابنا قال له هذه الصلاة لو صليتها لي أنا ما أقبلها منك، قال أنا متأكد أن الله لا يقبلها، أنا لو صليتها لي قلت أقبلها. وفعلا كما أكثر من ربما أكثر من صلاتي الذي لم يحسن صلاته، لأن الإنسان إذا لم يكمل شروط الصلاة ركوعها وسجودها، يسبح الله سبحانه وتعالى فيها، يمجد الله تبارك وتعالى، يخشع فيها، ما هذه ليست صلاة. الصلاة المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرقب أحدهم الشمس ثم يقوم ينقر كما ينقر الديك، هذه ليست صلاة والعياذ بالله. إذن والصلاة نور، يشمل النور في القلب وعلى السلام، والنور في الوجه، ونور الهداية، والنور يوم القيامة. قوله والصدقة برهان أي دليل على إيمان صاحبها، لأنها تنفي الشح عن النفوس. والصبر حبس النفس عما تتمنى أو يشق عليها ضياء، كما ذكرنا أنه الصبر على الطاعات وعلى المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة. ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء. نعم. قال والقرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه، وإما أن يكون حجة عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بمطلوب الله سبحانه وتعالى منه. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما أو بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كل الناس يغدو فمعتقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقه. ما يستفاد من هذا الحديث؟ بيان فضل الطهور، وبيان فضل التحميد والتسبيح، وإثبات الميزان ووزن الأعمال أو وزن الأعمال، وفضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة، وفضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها، وفضل الصبر وأنه ضياء للصابرين، والحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان. القرآن الكريم هو رسالة الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية، فمن قرأه على بصيرة وعمل به نجا، ومن لم يتدبره ولم يلقي له بالا هلك والعياذ بالله. واختلال العالم اليوم بسبب انصرافه عن القرآن. المسلمون أولا اختلال أحوالهم اليوم في كل مناحي الحياة بسبب إعراضهم عن كتاب الله عز وجل. ولو أن المسلمين تمسكوا بكتاب الله عز وجل كما كانت القرون الأولى وتحاكموا إليه لكان أمرا آخر. التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه. هذا والله أعلم. طبعا ذكرنا هذه الأعمال الثلاثة مشبهة بمقاديرها من الأرواح، كما قلنا هذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، يعني هذه الأعمال الصلاة النور والتسبيح والصدقة وإلى آخره، هذه لها متعلقان، متعلق بالروح فتنفع الروح، الروح غذاها من هذه الأشياء. لا يمكن أبدا أن تشبع الروح بالماديات هذا إطلاقا، لأن الله عز وجل خلق الإنسان فيه مادة وفيه روح، فالروح لا تشبع إلا بمتعلقها من الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الطين، الجانب الطين الذي فينا لا يشبع إلا بما يخرج من الطين من النباتات و كما يقول الحيوانات وغير ذلك. الأجور عند الله سبحانه وتعالى، هذه لها أجور، الصلاة لها أجر، والصدقة لها أجر، والصبر لها أجر، والتسبيح والتحميد وغير ذلك لها أجور عند الله تبارك وتعالى. إذن فمنفعتها في الحال بمنزلة انتفاع الخلق بالنور وبالبرهان وبالضياء، بقدر ما تنتفع بهذه الطاعات، يعني كما ينتفع الخلق بهذه الأشياء التي خلق الله سبحانه وتعالى في الفلك، فننتفع بنور الشمس وننتفع بضياء القمر، ننتفع بما يحيط بالشمس وغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي أرواحنا بهذه الطاعات وأن يحببها لنا وأن يزكي نفوسنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.